أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أعنى ولظهور المعجزة على يده الشريفة كقلع باب خيبر ومخاطبة الثعبان ورفع الصخرة العظيمة عن القليب ومحاربة الجن ورد الشمس وغير ذلك، وادعى الإمامة فيكون الأمير، فيكون علي يكون ماذا؟ صادقا في دعوة. بينا ما هي العلاقة بين المعجزة والنبوة في باب النبوة. قلنا المعجزة لها وصف وهو القاهرية، يقهر بها النبي المعارض. فهذه الملازمة بين هذه القاهرية والدعوة ملازمة عقلية. فإذا انقهرت الأمة أمامه أو المعارض أمامه، نكتشف أن هذا الشخص له علاقة مع الغيب، له علاقة مع الله تعالى. في النبوة تسمى هذه العلاقة نبوة، وفي الإمامة تسمى إمامة. في المتن يقول: ولظهور المعجزة على يده الشريفة كقلع باب خيبر، وظهور هذه المعجزة في مخاطبة الثعبان وفي رفع الصخرة العظيمة وفي محاربة الجن ورد الشمس وغير ذلك من المعاجز المشهورة. هل هذا يكفي؟ هل ظهور المعجزة، ظهور التحدي من الأمير يكفي؟ لا، يجب أن يدعي هذا الوصف، يدعي الخلافة ويدعي النيابة عن النبي. وادعى الإمامة كأنها كبرى القياس، صفع التفريع، فيكون صادقا في ماذا؟ في دعوة، فيكون صادقا في دعوة، يعني في إمامته في خلافته. شكل القياس الأمير أظهرت على يديهم المعاجز. نعم، صور القياس. وكل من كان كذلك فهو إمام. لا، مجرد المعجزة لا تكفي، الدعوة. وكل من كان كذلك فادعى الإمامة. في الدعوة الإمامة. لا، في الدعوة تدعم لها الصورة. الدعوة يدي لها الصورة. قل علي ظهرت عليه المعجزة وادعى الإمامة. وكل من ظهرت على يده المعجزة وادعى الإمامة فهو صادق في دعوة. النتيجة ما هي؟ علي عليه السلام صادق في دعوة. وما هي دعوة؟ الإمامة، النيابة عن النبي. نعيد القياس: علي ظهرت على يده الشريفة معجزات كقلع باب خيبر ومخاطبة الثعبان ورفع الصخرة العظيمة ومحاربة الجن ورد الشمس وغير ذلك من المعاجز وما أشبه ذلك من المعاجز. وادعى الإمامة. هذه صورة القياس. ماذا تمثل هذه صورة القياس؟ وكل من ظهرت على يده المعاجز وادعى النبوة فهو صادق في دعوة. النتيجة ما هي؟ علي عليه السلام، أمير المؤمنين عليه السلام، صادق في دعوة. ما هي الدعوة؟ الإمامة والنيابة عن النبي. فإمامة علي عليه السلام صادقة، نيابة الأمير صادقة، ثبت المطلوب. كل من يدعى الإمامة فتظهر. فما قلنا أن كل من الذي جاءت على يده المعجزة مقرونة بالتحدي حتى يبين في القدرة. فإن كان هو يدعي أنه إمام يأتي بالمعجزة يتبين في القدرة. في مقام ثبوت، مو في مقام الإثبات والاستدلال. في مقام ثبوت كيف نعرف بأنك كعلقة مع الوحي؟ يأتي بالمعجزة القاهرة، المعجزة مقرونة بالتحدي. هذا في مقام الثبوت في الواقع أمام الناس. في الاستدلال لا، في الاستدلال نقول ظهرت على علي المعجزات ودعوى الإمامة، وكل من ظهرت عليه المعجزة وادعى الإمامة فصادق. ما هو من الصدق؟ وهذه المعجزة القاهرية والمعجزة. أقول هذا دليل آخر على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، وتقرير الدليل أنه يعني أن علي عليه السلام قد ظهر على يده الشريفة معجزات كثيرة، معجزات كثيرة. وادعى الإمامة قضية صغرى القياس، والقياس متشكلة من كم قضية؟ قضية عقلية. قد ظهر على يده الشريفة معجزات كثيرة، وادعى الإمامة له دون غيره، تعالى له لنفسه ليس لغيره. الكبرى هنا مطوية قياس الضمير، وكل من كان كذلك فيكون صادقا، فيكون صادقا. وكل من كان كذلك يعني ظهرت على يده معجزات كثيرة مقرونة بالتحدي والدعوة فيكون صادقا في دعوة. ففى التفريع فى النتيجة، فيكون علي صادقا. صغرى كبرى مطوية نتيجة، فيكون صادقا نتيجة القياس. أما المقدمة الأولى فلما تواتر عنه عليه السلام أنه فتح باب خيبر في المعركة المعروفة مع اليهود، وعجز عن إعادته 70 رجلا من أشد الناس قوة، وخاطبه الثعبان، قصة الثعبان المعروفة، كان الأمير على المنبر فجاءه ثعبان، الرواية تقول سأله عن بعض المسائل أمام الناس، وخاطبه الثعبان على منبر الكوفة، فسئل عنه الأمير فقال الأمير أنه أن الثعبان من حكام الجن، من حكام الجن. أشكل عليه مسألة أجبته أنا، أجبته عنها، عن هذه المسألة. هذه جزئيات تاريخية تحتاج إلى تواتر معنوي أو التواتر الروائي. ولما توجه إلى صفين أصابهم عطش عظيم، فأمرهم الأمير فحفروا بئرا قريبا من دير، فوجدوا صخرة عظيمة عاجز عن قلعها، فنزل عليه السلام فاقتلعها ودح بها مسافة بعيدة، فظهر الماء فشربوا، ثم أعادها، فنزل صاحب الدير وأسلم، دير يعني هذا المسيحي، فأسلم. فسئل عن ذلك فقال بني هذا المعبد، يعني هذا الدير المعبد، على قارع هذه الصخرة، ومضى من قبل ولم يدركوه، واستشهد معه عليه السلام في الشام. استشهد هذا الرجل، هذا المسيحي، معه عليه السلام في الشام. وحارب الأمير الجن وقتل منهم جماعة كثيرة. لما أرادوا وقوع الضرر بالنبي صلى الله عليه وآله، حيث صار إلى بني المصطلق وردت له الشمس مرتين، وغير ذلك من الوقائع المشهورة الدالة على صدق فاعلها، نقطة. وأما المقدرة الثانية فظاهرة منقولة بالتواتر، إذ لا يشك أحد في أنه عليه السلام ادعى الإمامة، جعلها كبرى. نحن جعلناها ماذا؟ جعلناها جذرنا صغرى. هذا الصحيح، الأمير ظهرت علي به المعاجز مقرونة بالدعوة، وكل من ظهرت على يده المعجزة مقرونة بالدعوة فهو صادق في دعوة. النتيجة علي صادق في دعوة. لعل مرحمي فعل هكذا، علي عليه السلام ظهرت على يده الشريفة جملة من المعاجز صغرى القياس. المقدمة الثانية ما هي؟ والأمير ادعى النبوة. ما العلاقة بين الصغرى والكبرى؟ حجر الوسط غير متحقق. ادعى الإمامة فيكون صادقا، ما في ربط بين الصغرى والكبرى. نعطفها صغرى. وأما المقدمة الثانية فظاهرة منقولة بالتواتر، إذ لا يشك أحد في أنه عليه السلام دعا الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. النتيجة ما هي؟ فيكون الأمير صادقا في دعوة. يجب أن تربط بين المعجزة المقرونة بالدعوة، الدعوة عن تحدي، والنتيجة. فالقياس هكذا في الحقيقة، علي ظهرت على يده المعجزة مقرونة بالدعوة، وكل من كان كذلك كان صادقا في دعوة. النتيجة علي صادق في دعوة. ما هي الدعوة؟ الإمامة والنيابة عن النبي صلى الله عليه وآله. قال ولسبق كفر غيره فلا يصلح للإمامة فتعين هو عليه السلام. هذا رائع جدا. لماذا جاء بالآية الشريفة؟ ما هي الآية الشريفة؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي احنا على نحو الموجبة الجزئية، نحو الكلية لا، ذرية كلها لا، بنحو الموجبة الجزئية. قال لا ينال عهدي الظالمين من ذريتك، الظالمين من ذريتك. فالنقاش كل النقاش في مصادق الظالمين من؟ سيد العلامة في الميزان يقول الظالم من كان قبل الدعوة ظالما لنفسه بالكفر والشرك، ومن كان كذلك بعد الدعوة. لا تشمل فقط من كان ظالما قبل الدعوة حتى يدخل الشيوخ ثلاثة، يدخل أبو بكر وعمر وعثمان. إذا قلنا الظالم هنا فقط قبل الدعوة يعني من أسلم والإسلام يجب ما قبله انتهى الأمر، فالآية الشريفة لا تشمل الشيوخ ثلاثة. سيد العلماء يقول لا، الظلم حتى من كان ظالما قبل الدعوة قبل الإسلام تشمله الآية المباركة. فعهد الله لا يشمل من كان قبل الإسلام متلبسا بالظلم والشرك. الشرك يكفي لأن الشرك ظلم كبير، لأن الشرك ظلم كبير. فيمكن لك تشكيل هذه الأقيسة. الخليفة الأول كان مشركا قبل البعثة، الخليفة الأول كان مشركا قبل البعثة، بين قوسين كان ظالما لنفسه. وكل من كان مشركا قبل البعثة بين قوسين ظالما لنفسه لا يناله العهد الإلهي، لا يناله العهد الإلهي. نتيجة أين؟ الخليفة الأول لا يناله العهد الإلهي. القياس نص صدقي على الخليفة الثاني والخليفة الثالث. نأتي الآن إلى شخص الأمير، هل ينطبق عليه هذا العنوان لا ينال عهد الظالم؟ لا ينطبق عليه. لماذا؟ لأن الأمير لم يكن ظالما نفسه بالشرك قبل البعثة، قبل البعثة. فالأمير خارج من تحت هذا العنوان الكلي لا ينال عهد الظالمين، فهو إمام، يناله العهد الإلهي. تبقى مسألة فقط تاريخية، من قال بأن الأمير من أبناء إبراهيم عليه السلام؟ واضحة، واضحة جدا، ابن عم الرسول ومن أحفاده، من أحفاده عبد المطلب. هذه واضحة تاريخيا لا يشك فيها إلا المنافق. قال ولسبق كفر غيره، كفر غيره يعني ظلم غيره لأنفسهم، ولسبق كفر غيره غير الأمير فلا يصلح للإمامة فتعين هو عليه السلام كإمامين، فتعين هو بهذا العنوان. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وهو أن غيره ممن ادعى لهم الإمامة كالعباسي وأبي بكر كانا كافرين قبل ظهور النبي صلى الله عليه وآله. إذا انطبق هذا العنوان على أبي بكر ينطبق على الثاني وعلى الثالث وعلى الخامس وعلى السادس. فلا يصلحان للإمامة لقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، والمراد بالعهد هنا عهد الإمامة. لماذا؟ ما يقارن؟ يقول إني جاعلك للناس إماما، لأنه جواب دعاء إبراهيم عليه السلام كما جاء في الآية المباركة. الفخر الرازي يقول الإمامة هنا بمعنى النبوة، إني جاعلك للناس إماما يعني إني جاعلك للناس نبيا. لكن هذا العطر الأحمق، هذا خطاب لإبراهيم، والخطاب الإلهي لإبراهيم ماذا يمثل؟ الخطاب لشخص وحي كان نبيا قبل الإمامة ويخاطبه، يعني يوحي له، يوحي له، فقد تلبس بالنبوة قبل الإمامة. فالإمام أعرض رجلنا النبوة، إني جاعلك للناس إماما بعدما ابتلاه، بعدما ابتلاه بكلماته. فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. خطاب لإبراهيم، خطاب لإبراهيم. سيأتي إن شاء الله نقاش الفقر بالتفصيل، نخصص له جلسات خاصة إن شاء الله، نأتي بكل أقواله في الإمامة إن شاء الله. يقول الآية القرآنية تقول لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. هذا في فترة زمنية، في فترة زمنية لم يكن ظالما، لا أبو بكر ولا عمر. في فترة زمنية كان ظالما لنفسه بالشرك، بعد الإسلام الإسلام يدب ما قبله. فالآية القرآنية لا تنطبق عليه. نقول أن الشرك كان ظلما عظيما من القرآن، فكل مسلم يكون بالضرورة ظالما وإن أسلم بعد ذلك. الإسلام يجب ما قبله. إذن يظلمون ظالما. ظالما تعظم، استغفر ربه وأسلم، والإسلام يجب ما قبله. من قال أنه لا يظلم نفسه؟ لا، تجي بدليل خارجي لأنه ظالما مسألة أخرى. لا، احنا في خصوص هذه الآية القرآنية. خصوص هذه الآية القرآنية أن الرجل مصداق للعدالة، خصوصا على مبنى أن الصحابة كلهم عدول، فالآية لا تشمل. دقيق في الآية، لا ينال عهد الظالمين قبل البعثة وبعد البعثة، قيد ولم يقيد، لم يقيد في الآية القرآنية. لا ينال عهد الظالمين لم يقيدها لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، لا قبل التوبة ولا بعد التوبة مطلقة مطلقة. حتى ولو تاب وأسلم بعد ذلك لا يناله العهد الإلهي. واضح الآن من الآية القرآنية؟ الآية لم تقيد بالبعد والقام، بعد التوبة وقبل التوبة. لا ينال عهد الظالم مطلقا، يعني كل من تلبس بعنوان الظلم ولو في ساعة واحدة لا يناله العهد الإلهي. حتى من ناحية الإطلاق مطلقا لا ينال عهد الظالمين مطلقا، لم يقيد بقبل التوبة وبعد التوبة، قبل الإسلام وبعد الإسلام. بمجرد أن يرتكب شيئا ذنبا يلوث قلبه بالظلم فالعهد الإلهي لا يناله مطلقا. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى لا يعاتبه ولو يحاسبه على أفعاله السابقة، أما العهد الإلهي لمسألة أخرى، دائرة أخرى. قال ولقوله تعالى وكونوا مع الصادقين. كونوا صيغة أمر، وصيغة الأمر تفيد ماذا؟ تفيد الوجوب. كونوا مع الصادقين خطاب للأمة، خطاب للأمة أن تكون مع الصادقين. جيد، تحتاج إلى بيان ماذا؟ إلى بيان مصداق الصادقين. هذا عنوان كلي، وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ الصادقون في الآية الكريمة مصداقها هو من؟ مصداقها الأعلى، لأن هذا من باب التطبيق ليس من باب التفسير، من باب التطبيق الإشارة إلى المصداق الأعلى وهم أهل البيت عليهم السلام. قال هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يأمرنا الله تعالى بالتقوى وأن نكون مع الصادقين. جيد. الصادقون عنوان كل مصداقه ما هو؟ له مصداق عالي، له مصداق متوسط، له مصداق دني. ما هو المصداق الذي يجب علينا اتباعه؟ هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمر تعالى بالكون مع الصادقين، أي المعلوم منهم الصدق، ولا يتحقق ذلك إلا في حق المعصوم، إن غيره لا يعلم صدقه، ولا معصوم غير علي عليه السلام بالإجماع. هذا دليل فيه نظر. لماذا؟ لأنه استدل على الصدق بالعصمة، والعصمة متى ندركها؟ إلا إذا علمنا بالجعل، إلا علمنا بأنه إيمان. فهذا استدلال دور في تصور. وبين الدور، دور المعرفة هنا، كيف عرفنا بصدق الأمير؟ إثبات صدق أمير المؤمنين على أي أساس؟ على أساس العصمة، والعصمة أمر خفي يحتاج إلى كشف، يحتاج إلى جعل، والجعل هي إمامة، فاستدل على إمامته من خلال إمامته. الصدق يتفرع عليه الإمامة، والصدق متفرع على ماذا؟ على العصمة، والعصمة متفرع على ماذا؟ على الجعل، على الكشف اللي هو الجعل. فالإمامة تتفرع على نفسها، فهذا استدلال استدلال دوري. قلنا أن كيف نعرف أن الإنسان صادق إذا كان معصوما؟ ونكشف العصمة من الإمام لأنه جعل الإمام. لماذا؟ لأن الإمامة لازم على العصمة، لأن العصمة أمر خفي، لأن العصمة أمر يحتاج إلى جعل يبينها النبي أو يبينها الله سبحانه وتعالى. إذا بينت الإمامة قبل العصمة، والعصمة تورث الصدق، والصدق يورث الإمامة، فقد علمنا بالإمامة قبل الإمامة. لا لا، ليس ابن عن العلماء، هذا دورهم. كيف اكتشف الإمامة هنا؟ من خلال الصدق. والصدق كيف اكتشفه؟ من خلال العصمة. والعصمة كيف نكتشفها؟ بالجعل. والجعل ما هو؟ إني جاعلك إماما. بالجعل، مجرد يأتي الجعل نعرف الإمامة، ثم نكتشف بأن هذا المجعول معصوم، كان سابقا، كان سابقا هذا المنطق. غير الكلام، غير الكلام. فالاستدلال الصحيح بهذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أن تأتي الرواية من الرسول وتثبت بالتواتر بأن مصداق هذه الآية هم أهل البيت، أسباب النزول هم أهل البيت. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. قال: ولقوله تعالى وكونوا مع الصادقين. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمر تعالى بالكون مع الصادقين، أي المعلوم منهم الصدق، ولا يتحقق ذلك إلا في حق المعصوم. ما هو دليلك؟ أسباب النزول. الرواية أثبتت بأن الصادقين في الآية هم أهل البيت. أما هذا الدليل فهو دليل ضروري. إذ غيره، إذ غير علي عليه السلام، إذ غيره غير أمير المؤمنين لا يعلم صدقه، ولا معصوم غير علي عليه السلام بالإجماع. لا تثبت الصدق بالعصمة ثم تثبت الإمامة بالصدق، لا، لأن العصمة أمر خفي لا تدركه أنت، فيأتي الجعل يقول هذا إمام ثم نكتشف العصمة. لماذا؟ لأن الجعل يلازم العصمة، والعصمة تلازم الصدق. لا، الطريق الوحيد في إثبات ولاية أمير المؤمنين، خلافة أمير المؤمنين بهذه الآية، لا، الطريق الوحيد هو إثبات أسباب النزول. الآية المباركة نازلة في علي عليه السلام في أهل البيت. مصداق الصادقين تعينه الرواية، تعينه الرواية. أما هذا الاستدلال الذي أثاره العلامة الحلي هنا فهو استدلال دوري. نعيد بيان الدور مرة ثانية. الصدق ماذا يبين؟ الإمامة. والصدق نتاج ماذا؟ العصمة. والعصمة أمر خفي، كيف نكتشفها؟ بالجعل الإلهي. فماذا يمثل الجعل الإلهي؟ الخلافة. فقد استدلنا بالخلافة على الخلافة. قال ولقوله تعالى وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر وأولي الأمر منكم. هذا كذلك دليل قوي على إمامة وخلافة أمير المؤمنين عليه السلام. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا إطاعة الله قيدها أم لم يقيدها؟ لم يقيدها. إطاعة الرسول قيدها أم لم يقيدها؟ لم يقيدها. وأولي الأمر منكم لم يقيدها. فطاعة أولي الأمر هي طاعة للرسول وطاعة لله تعالى، وطاعة لله تعالى. يبقى فقط مطلب واحد، ما هو؟ إثبات أسباب النزول. إذا نزلت هذه الآية المباركة في أهل البيت فللإطلاق وعدم التقيد في الطاعة، فطاعتهم طاعة الله، طاعتهم طاعة الرسول. أمر الله تعالى بالاتباع والطاعة لأولي الأمر، والمراد منه المعصوم. كيف عرفت بذلك؟ من خلال أسباب النزول، من خلال الروايات. إذ غيره، غير الإمام، غير علي عليه السلام لا أولوية له، لا أولوية له، تقتضي هذه الأولوية وجوب طاعته عليه السلام، ولا معصوم غير علي عليه السلام بالإجماع. ولا معصوم، هذا استدلال تقول هكذا، علي معصوم وكل معصوم تجب طاعته، فعلي عليه السلام تجب طاعته. دليل صحيح لإثبات وجوب الطاعة، وطاعته من طاعة الرسول ومن طاعة الله تعالى. لكن الآية المباركة قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإثبات أولي الأمر بأسباب النزول وليس بالعصمة، وليس بالعصمة. لماذا؟ لأنك تثبت بهذه الآية المباركة إمامة الأمير، إمامة أهل البيت. فإذا أثبتنا من خلال هذه الآية المباركة إمامة الأمير، فنكتشف بعد ذلك بأن الإمامة تسابق العصمة، فالعصمة متفرعة على الإمامة. فاستدلاله بالعصمة كذلك استدلال غير معقول، غير مقبول. قاعدة: إذا حاولت إثبات الإمامة بالعصمة فهو استدلال مغرض. لماذا؟ هي العصمة أمر بين أم خفي؟ خفي. للجعل، يعني للإمامة. قال ولقوله تعالى وأولي الأمر منكم. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، أطيعوا الله، والأمر للوجوب، واجب الطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم، من هم أولي الأمر؟ تأتي الرواية، تأتي أسباب النزول، وتبين أن مصداق أولي الأمر هو علي عليه السلام والأئمة المعصومين من أبنائه. أمر الله تعالى بالاتباع والطاعة لأولي الأمر، معطوف هذه الطاعة على طاعة الله وطاعة الرسول. والمراد منه المعصوم، والمراد من أولي الأمر المعصوم. من أين عرف هذا؟ من أسباب النزول، من خلال الروايات، من خلال الروايات. هذا دليل صحيح. إذ غيره عليه السلام لا أولوية له، تقتضي وجوب طاعته. الروايات لم تشير إلى الشيوخ الثلاثة، أشارت لمن؟ أشارت لأمير المؤمنين، فهو الإمام، هو واجب الطاعة. ولا معصوم غيره، هذا خطأ. ولا معصوم غيره، ولا معصوم غيره عليه السلام بالإجماع. فالعلامة الحلي شكل هذا القياس: علي عليه السلام معصوم. إذا قلت معصوم معناه خليفة، وكل معصوم واجب الطاعة، فعلي عليه السلام واجب الطاعة. نحن نريد نثبت بوجوب الطاعة إمامته. فسجالك سجال نوري. هذا تمام الكلام في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. كم دليل حفرناه؟ بدأنا بالمسألة الخامسة. المسألة الخامسة كأن الإمام بعد النبي عليه السلام بلا فصل عن ابن أبي طالب عليه السلام، وهما مختصان بعلي عليه السلام، العصمة والنص، يعني العصمة والجعل والاصطفاء. قال: والنص الجلي في قوله سلم عليه بإمارة المؤمنين وأنت الخليفة من بعدي وغيرهما. كم دليل هنا؟ والثاني وأنت الخليفة من بعدي. اثنين. قال: ولقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله، الآية المباركة. ثلاثة. حديث الغدير أربعة. حديث المنزلة خمسة. استخلافه في المدينة ستة. ولقوله عليه السلام أنت أخي ووصي وخليفة من بعدي وقاضي ديني بالكسر سبعة. قال: ولأن الأفضل وإمامة المفضول قبيحة عقلا، دليل عقلي هذا كم؟ ثامن. ولظهور المعجزة تسعة. ولصدق كفر غيره كم؟ عشرة. ولقوله تعالى كونوا مع الصادقين 11. ولقوله تعالى وقول الأمر منكم 12. دليل على إمامة أمير المؤمنين. هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة. المسألة السادسة في الأدلة الدالة على عدم إمامة غير علي عليه السلام تأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآله.